وإذا تراكم العجز وما عندك أحد يقرضك ما عاد تقدر تجيب الواردات ما عاد عندك الغذائية ولا الدوائية اللي يحتاجها البلد بالضبط، فيصير في شح في الموارد وترتفع الأسعار ويحدث التضخم وتنهار العملة.